بعد ذلك ننتقل للحديث الثالث والعشرون. تفضل الشيخ عبد الله. أحسن الله إليكم. الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا أيها الأحبة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، جمع فيه أنواع الخيرات. يرويه أبو مالك الحارث بن عاصم الأشعري، ومن أشعريين من أهل اليمن الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توفي في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه بالطاعون، طاعون عمواس، سنة 18 من الهجرة، وهو من المقلين من رواية الأحاديث، روى قرابة 27 حديثا. فيقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور الفعل، وبالفتح المصدر الماء نفسه المطهر به، فالطهور الفعل الوضوء. شطر الإيمان أي نصفه، كما جاء عند الترمذي قال: الوضوء نصف الإيمان. في الرواية الأخرى: الطهور شطر الإيمان. وكونه شطر الإيمان فيه تفسيرات ذكر بعضها النووي، منها أن الصلاة إيمان، الله سمى الصلاة إيمان، قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، في قصة التوجه إلى بيت من بيت المقدس إلى الكعبة. فسمى الصلاة إيمانا، ولما كانت الطهارة شرط لها، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، صار الطهور شطرها، أي كأنه نصفها. وبعض العلم قالوا إن الطهور أو الطهور الذي هو الوضوء وما شابهه من غسل الجنابة والتنزه من الأقدار والنجاسات، هو من باب الترك، أي ترك النجاسات والتخلي عنها. والإيمان الذي هو الدين كله، لأن الإيمان إذا ذكر لوحده شمل الدين كله، ظاهره وباطنه بأركانه الستة، وأركان الإسلام الخمسة، وأركان الإحسان. قال: ودي الإيمان فعل. قال: فكان الطهور الترك شطر الإيمان الذي هو الفعل، لأن الدين قائم على الترك والفعل، ترك النجاسات والأقدار والغل والحقد والذنوب والمعاصي والشرك، وفعل الواجبات التي هي في الإيمان الدين كله من فرائض الإسلام. فيكون الطهور بهذا المعنى مقابلا للإيمان، شطره. ولا يلزم من الشطر والنصف التساوي، وإنما المقابلة. الطهور شطر الإيمان. وبعض أهل العلم قالوا: لما كان الإيمان معنوي والطهارة حسية صارت شطرا له. وفي الواقع أن الطهارة نفسها والطهور نفسه والتطهر يكون منه ما هو حسي ومنه ما هو معنوي. ولهذا قال الله عن الشرك: إنما المشركون نجس، نجستهم معنوية. وقد أفلح من زكاها، أي طهرها النفس، وقد خاب من دساها. فالنفس تدنس بالمعاصي والأحقاد والغل والبدع والكفر والشرك، وتطهر بالأعمال الصالحة سواء الحسية والمعنوية. فإذا هذا ما يصلح أن نقول إنه الإيمان معنوي والطهور حسي، ما يصلح، لأن الطهور نفسه منه ما الطهارة نفسها منها ما يكون حسا ومعنى. فإما أن يقال إنه الطهور أي الوضوء شطر الصلاة، أو كما ذكرنا وما لا إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرحه أن الطهور يعني الترك، ترك النجاسات والتنزه عنها وكل ما أمر الله بتركه. والإيمان هو الدين الذي هو الفعل، فعل الفرائض والواجبات، الطهور شطر الإيمان. هذا من محاسن الشريعة أن جعلت منزلة عظيمة للطهارة والوضوء، هذه العبادات الجليلة جاء فيها فضائل كثيرة ربما لا تسع المقام لذكرها، لكن نشير إلى حديث منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت ذنوبه مع آخر مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ومن توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والله جل وعلا قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالمقصود أن الطهور والطهارة شأنها عظيم في الإسلام، شطر الإيمان. ثم قال، وهنا جمل كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وهي قواعد من قواعد الدين، قال: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، ثناء على الله، وهو يستحق الثناء، هو أهل الحمد سبحانه وتعالى. الثناء على الله بصفاته وأفعاله وتدبيره وخلقه وأمره ونهيه سبحانه وتعالى وحكمه وشرعه، فهو المستحق للثناء. فالحمد لله، إذا قال الإنسان الحمد لله تملأ الميزان، والميزان حقيقي به توزن الأعمال، وقد يجمع وقد يأتي مفردا، فجاء في الحديث هنا مفردا وقد يجمع، وهذا بحسب المقام. قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. والآيات فيه كثيرة في إثبات الميزان، آيات الأحاديث. فالميزان ثابت كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع الذين أنكروه، قالوا هو كناية عن العدل وكذبوا. فإن النصوص قد بينت أن الميزان حقيقي، وأن له كفتان، وأنه جاء في بعض الأخبار كما في حديث رواه سلمان وموقوف عليه عند الحاكم صححه جمع من أهل العلم وله حكم الرفع، أنه أثقل وأنه أكبر من السماوات والأرض، وأنه عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما ضحك بعض الصحابة من دقة ساقي عبد الله بن مسعود، قال: والله لهما في الميزان أثقل من جبلي أحد، من جبل أحد، وغير ذلك. وجاءت النصوص بأن الأعمال توزن والأشخاص يوزنون، فهذه حق على حقيقتها، نؤمن بها على ظاهرها، لا نأتي ونقول هذا كناية وننكر ما في النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن كلمة الحمد لله عظيمة، والحمد لله تملأ الميزان. المواطن التي يحمد فيها الله كثيرة جدا، فالله جل وعلا يحمد في كافة الأحوال. إن الله لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكله فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الله يرضى عنك، إضافة إلى أنها أثقل في الميزان، تملأ الميزان، الحمد لله. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وهنا في قول سبحان الله والحمد لله جمع بينهما لأنهما يتضمنان النفي والإثبات. فسبحان الله تنزيه عن النقائص، تنزيه الله عن النقائص في أفعاله وصفاته وأقواله وفي أمره ونهيه حكمه وشرعه سبحانه وتعالى، فله الكمال المطلق. فتقول سبحان الله تنزه عن النقائص، وتقول الحمد لله فتجمع بين التنزيه عن النقائص والحمد الذي هو ثناء على الله بالكمال وبجميل جميل الأفعال. سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ، وهذا الشك من الراوي ما بين السماوات والأرض. جاء عند النسائي وسبحان الله والله أكبر، وكأن الحافظ ابن رجب قال هذه أشبه الرواية، أشبه إن الله أكبر أشبه من رواية الحمد لله، لأن الحمد لله تقدمت أنها تملأ الميزان، ولأن كثير من العلم لما فاضلوا بين الكلمات الأربع قالوا إن سبحان الله، إن الحمد لله كلمة الحمد لله أفضل من التسبيح، لأن ثناء، ثناء أفضل من التنزيه وأفضل من التكبير، واختلفوا أيهما أفضل، لا إله إلا الله أو الحمد لله، خلاف طويل بينهم بين كثير من العلم في أيهما أفضل، هل كلمة الحمد لله أفضل أو لا إله إلا الله أفضل. ولكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، رواه مسلم في صحيح. فالمقصود أن هذه الكلمات تثقل في الميزان وتملأه. وبعض العلم في شرحه لهذا الحديث قال إنها تمثل أجساما فتوزن، وقال بعضهم لا، بل أجرها يثقل في الميزان، والمعنى قريب، فإنها إذا صورت أجساما وثقلت في الميزان ثقل ماذا؟ ثقل أجرها، فبين القولين تقارب. وكون الأعمال تجسم هذا وارد في السنة كثير، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة البقرة وآل عمران: تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما كأنهما غمامتان أو غايتان، يدل على ذلك. فالمقصود أن المعنى قريب، المهم أن هذا الذكر ذكر عظيم جدا، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. الصلاة يا إخواني فرضها ونفلها نور. متى تكون نورا؟ إذا أداها العبد كما ينبغي وحققها وأقامها، لأن المطلوب إقامة الصلاة لا أداء الصلاة، مجرد الأداء مع عدم حضور القلب أو نقرها كنقر الغراب ونقر أهل النفاق هذا لا يجزي شيئا. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود قال: من حافظ عليهن يعني الصلوات كن له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا برهان يوم القيامة، وكان مع أبي جهل وقارون وهارون مع أبي جهل وقارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف والعياذ بالله. فالصلاة نور إذا حققها وأقامها، كما قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة، إقامتها بشروطها وأركانها واجباتها وأدائها مع الجماعة وخشوعها تكون نور، نور في الوجه. ولهذا النار لا تحرق مواضع السجود، لا تأكل مواضع السجود من المصلين لو دخلوها، وتكون نور في القلب، فتنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتكون نور في القبر ونور في الحشر. فالصلاة نور متى ما حققها الإنسان وأقامها على وفق ما شرع الله تبارك وتعالى. والصدقة برهان، قال: والصدقة برهان. برهان يعني دليل وحجة ساطعة على صدق إيمانه، لأن المتصدق إذا بذل المال، والمال محبوب للإنسان، قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، الخير المال، فالإنسان مجبور على حب المال، فإذا أخرج المال صدقة لله مخلصا في ذلك كان هذا له برهان يوم القيامة، دليل على صدقه. وقد جاء عند الإمام أحمد أن الصدقة يستخرج بها من الإنسان من بين فكي سبعين شيطانة، كلهم يمنع الإنسان، يخذله، يذكره بالفقر، يخوفه بالفقر، يخوفه بمعيشة الأولاد وما إلى ذلك، حتى الشيطان يعيدكم الفقر فيأمركم بالفحشاء والمنكر. فإذا تصدق الإنسان دل ذلك على صدقه وكان برهانا على إيمانه، والمرء في ظل صدقته يوم القيامة، وفي السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فالصدقة شأنها عظيم، وأعظمها الزكاة، حق الله الزكاة الفريضة، فتنفي عن صاحبها البخل، تزكي نفسه وتطهر ماله وتنميه، والصدقة برهان. قال والصبر ضياء، ضياء، الضياء غير النور. الله جعل، الله سبحانه وتعالى قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، الشمس ضياء والقمر نور، القمر فيه إنارة وإشراق ولكن ليس فيه إحراق، أما الشمس ففيها إشراق وماذا؟ وإحراق، فيها حرارة. ولهذا الصبر لما كان الصبر بأنواعه الثلاثة فيه مرارة وحرقة، إن يصبر الإنسان عن معصية الله تكون قريبا من يده، من متناول يده، فيمتنع، يمتنع مع ما يجد من ألم ترك لذة وشهوة المعصية فيتركها، فيكون ضياء الصبر له. الصبر على الطاعة فيه ألم، المصابرة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، بمصابرة وتعب، فيجد ألم وحرارة الألم يجدها الإنسان في هذه العبادات، كذلك فقر عند المصيبة فيصبر ولا يجزع، يرضى عن ربه تبارك وتعالى. والصبر ضياء، يكون له ضياء يوم القيامة، كما أن الصلاة تكون نور لأصحابها يوم القيامة، كما قلنا نور في القبر ونور في الحشر. شاهد ذلك الحديث في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ بشر المشائين بالظلم، يعني العشاء والفجر، بالنور التام يوم القيامة. فكذلك الصبر ضياء للإنسان، والناس يحتاجون إلى النور والضياء، يحتاجون إليه في الصراط، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، عندما ينطفئ نور المنافقين ويكونون في ظلمة عظيمة ويقولون انظرونا نقتبس من نوركم، فتأتي الأعمال الصالحة تكون نورا وضياء لأصحابها من أهل الإيمان. والصبر ضياء. قال والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن كلام الله المتعبد بتلاوته المعجز، منه بدأ وإليه يعود لفظه ومعانيه، تكلم الله فيه بصوت وحرف، سمعه منه جبريل وألقاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله عز وجل. القرآن هذا الكلام الذي بين دفتي المصحف حجة لك يا عبد الله أو عليك، فإن عملت بما فيه أحللت حلاله وحرمت حرامه، آمنت بمتشابهه وآمنت بمحكمه وعملت به، صدقت بوعده ووعيده، امتثلت لأوامره، اجتربت نواهيه، وقفت عند حدوده، فإنه يكون حجة لك. وإن أعرضت عنه وألقيته وراء ظهرك حتى لو قرأه من يقرأه، فإن حتى بعض المنافقين قد يقرؤون القرآن ولكنهم لا ينتفعون منه بشيء، لماذا؟ لأنهم ألقوه وراء ظهورهم ولم يعملوا به، فيكون حجة عليك. ولهذا قال بعض السلف كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، ألم تقرأ قول الله ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكاذبين، وهو يظلم ويكذب. فالقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن يهدي التي هي أقوى، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا عظيما. ففيه البشارة، وفيه البشارة بالخيرات والنذارة من الشرور، وفيه الهدى والبيان. فمن تمسك به نجا، ومن عمل به أفلح، ومن أعرض عنه كما قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى والعياذ بالله. فالقرآن حجة لك أو عليك، فاختر لنفسك. ولهذا على المؤمن أن إذا قرأ القرآن يتدبر ويخشع ويعمل بما فيه. كان ابن مسعود يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنها إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فهذا معنى القرآن حجة لك أو عليك. وأيضا تقدمت الإشارة إلى ما يتعلق بالقرآن في حديث الدين نصيحة، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لكتابه من الإيمان به والعمل بما فيه وتحكيمه، فكل هذا يكون حجة للإنسان. فأما إذا أعرض وترك تحكيم الشريعة، تحكيم القرآن والسنة، فإنه يكون حجة عليه والعياذ بالله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل الناس يغدو، كل الناس يغدو، يعني كل الناس في الصباح ينطلق في الغداة. الغداة اللي هي أول النهار ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، أول النهار كل الناس يغدو إلى أعمالهم، مزارعهم، متاجرهم، وظائفهم، مدارسهم، كل الناس يغدو. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني كل الناس يسعى. فمن الناس من يسعى بما يرضي الله، فهذا باع نفسه لله وأعتقها فصار حرا. والحرية هنا أن تكون عبدا لله حرا عما سواه، تكون عبدا لله حرا عن عبودية ما سواه. كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها. فالذي يعمل بما يرضي الله يسعى على أولاده وأهله فهو في سبيل الله، كما عند الطبراني من خرج في حاجة عياله ونفقة عياله فهو في سبيل الله. الذي يعمل ليكف نفسه عن الحرام ويستغني ويتقوى على طاعة الله ويؤدي الواجب عليه، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها في أعماله الموكلة إليه، فيسعى إلى كل ما يخلص نفسه فيعتقها من عبودية العباد ورقهم إلى عبودية الله تبارك وتعالى فتنجو حينئذ. فمعتقها أي حررها صارت حرة. فالحرية الحقيقية أن تعتق نفسك من رق العباد. ولهذا ربعي بن عامر لما ذهب إلى زعيم الروم هرقل قال إن الله عز وجل بعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فيهرب الإنسان من رق النفس والشيطان، كما قال ابن القيم هربوا من الرق الذي عن المنحرفين، قال هربوا من الرق الذي خلقوا له، أنت خلقت تكون عبد لله، قال وبلوا برق النفس والشيطان. فمن ترك العبودية الحقة التي هي لله ابتلي بعبودية الشيطان والنفس والهوى والدينار والدرهم، وهذا له التعاسة كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميلة الحديث. قال فبائع النفس فمعتقها، الذي يعمل بما يرضي الله وما أوجب الله عليه هذا أعتق نفسه. قال أو موبقها، موبقها يعني مهلكها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر اجتنبوا السبع الموبقات، موبقة مهلكة توقع في الشرور، توقع في البوائق والشرور، على حد الحديث الآخر كما قال قال لا يؤمن أحدكم، قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قال من يا رسول الله في الثالثة، قال من لا يؤمن جاره بوائقه، بوائقه يعني شروره. فهنا من لم يعمل بما يرضي الله عز وجل وعمل بما يسخطه ويغضبه فقد أوقع نفسه في الموبقات المهلكات. قال فمعتقها أو موبقها، نسأل الله العافية. فلهذا أنت عبد الله أنت أمامك طريقين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. كل الناس يغدو، اختر لنفسك أحد الطريقين، إما أن تعتقها من رق العباد إلى رب العباد سبحانه وتعالى فتكون هذه النفس حرة أبية عاملة بشرع الله تبارك وتعالى، وإما أن توبقها بهذه الملذات المهلكة وعبادة الشيطان والنفس والهوى ومتع الدنيا الزائلة، فحينئذ تهلكها والعياذ بالله. فبائع النفس فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. فالمقصود أن هذا حديث عظيم، هذا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل جملة منه تحتاج تفصيل، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق إشارات إلى ما تضمنه هذا الحديث من هذه المعاني العظيمة. نسأل الله عز وجل ينفعنا بها.